هذا إقرار منه بأن الرسول إيش صادق، لكنه لم يدعن ولم يقبل. عند وفاته حضره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما هي ملة عبد المطلب؟ الشرك. فكان آخر ما قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لو قال لا إله إلا الله في هذه الحال لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحاج بهذا عند الله عز وجل. ولكن من أجل أنه أسدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معروفا وناصره، أذن الله لرسوله أن يشفع له، لكن لا شفاعة مطلقة يرتفع بها العذاب، لكنها شفاعة مقيدة شفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أترون ماذا كان؟ كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، يعذب بذلك أبد الآبدين، وهو أهون أهل النار عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انتبه يا ولد، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، مثل من؟ مثل أبي طالب، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، يقول قائل: ألسنا قد أمرنا باتباع ملة إبراهيم؟ وإبراهيم استغفر لأبيه فقال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. أجاب الله عن هذه الشبهة في نفس الآية فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له. أحسنت، أسأل، النوم لذيذ إلا في هذا الموضع. فلما تبين له أنه عدو لله إيش؟ تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. طيب، إذن إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحد، أي هداية إيش؟ توفيق. طيب، ولهذا قال الله تعالى في النوع الثاني من الهداية، وهي هداية الإرشاد والدلالة، قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انتبه يا أخ، لتهدي إلى، أتى بإلى ليفهم أن معنى الهداية هي الدلالة والإرشاد، ترشد إلى صراط مستقيم، تدل إلى صراط مستقيم. لكن تهدي صراطا مستقيما، لا، الذي يهدي الصراط المستقيم هو الله عز وجل. أما الهداية إلى الصراط المستقيم فتكون من الأنبياء وتكون من أتباع الأنبياء أيضا. فصارت الهداية تنقسم إلى هما ما يخالف وسال ما في مانع. هداية الإرشاد، نعم. ما هي الثابتة للرسول؟ هداية الإرشاد، والتي لا تكون للرسول ولا لغيره هداية التفويض. ولهذا نظر، أحسنت بارك الله فيك، ولهذا انظروا الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ولا اهدنا الى الصراط، ايش تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل الى، من اجل ان تشمل هداية الإرشاد وهداية التوفيق. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما.